شريكة عمري وظل المصير، وقرة عيني ودفء الشعور، خذي مهجتي بين هم الصدور. هنا بين جفنيك بحر عميق، فؤاد أسير وقلب غريق. هنا بين جفنيك بحر عميق، فؤاد أسير وقلب غريق. هنا مركب في بحار الهوى، على متنه كم أسير طليق. أسير طليق حنانيك لا لا لا لا تجعل السهم بي، ولا تغرقي من على المركب. سآوي إلى قلبك الطيب، وأختار ظل الشعور الرقيق. الشعور الرقيق. لعينيك حمل ثقيل ثقيل، على كل قلب ضعيف يمين. فإن تثقليه فصبر جميل، وإن ترفقيه بي فنعم الرفيق. فنعم الرفيق. هنا بين جفنيك بحر عميق، بحر عميق، فؤاد أسير وقلب غريق. هنا بين جفنيك بحر عميق، فؤاد أسير وقلب غريق. هنا مركب في بحار الهوى، على متنه كم أسير طليق. أسير طليق بنايا سهام العيون الرفقي، علينا رقيب رقيب ألا فاتقي. ولا تغرقينا ولا تغرقي، فبحر الهوى خلف واد سحيق، خلف واد سحيق. على وجهك البحر عند الأصيل، وشمس الزوال التي لا تميل. حنانيك لا لا لا لا تعبثي بالعقول، ولا تحملي قلبي ما لا يطيق، ما لا يطيق. هنا بين جفنيك بحر عميق، فؤاد أسير وقلب غريق. هنا مركب في بحار الهوى، على متنه كم أسير طليق، كم أسير طليق.